بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيسر إدارة مساجد محافظة الفروانية أن تقدم بين أيديكم إحدى ثمرات المراقبة الثقافية واجتهادها البناء في مسيرة العمل لخدمة بيوت الله عز وجل، بما يبرز أهداف ومقاصد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تنمية المجتمع، متمثلة هذه الثمرة في إصدار هذا الشريط بعنوان أحب الأعمال أدومها لفضيلة الشيخ نواف السالم. والآن نترككم مع مادة الشريط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. بداية أحبابي في الله، أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة القائمين في المراقبة الثقافية بمحافظة الفروانية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إقامتهم وتنظيمهم لمثل هذه الدروس والمحاضرات الإيمانية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يوفقنا وإياهم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يصبر على طاعته وأن يداوم على مرضاته. قال الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهذه الآية الكريمة يأمر ربنا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يستمر وأن يداوم على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن لا يفتر وأن لا ينقطع عن طاعته جل في علاه إلى أن يأتيه اليقين، واليقين هو الموت. فلا راحة للإنسان ولا استراحة للإنسان المسلم في هذه الحياة الدنيا أبدا، لا راحة له حتى يحط رحله في جنات النعيم. فحي على جنات عدن، فحي على جنات عدن، فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. فالإنسان المسلم لا بد أن ترتفع همته عن هذه الحياة الدنيا وعن حطامها، كما قال القائل: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. لو نظر الإنسان إلى حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، خير الناس قاطبة بعد الأنبياء والمرسلين، كيف كان حرصهم واهتمامهم على مرضات الله سبحانه وتعالى. دائما تكون أسئلتهم تتعلق بالجنة والنار والثواب والعقاب. لم يسألوا في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من حطام هذه الدنيا، فها هو معاذ بن جبل أحد الصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاه، وهو من علماء الصحابة كما هو معلوم، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك الترمذي وهو حديث صحيح، قال له: يا رسول الله، دلني على عمل يباعدني عن النار ويدخلني الجنة. هذا السؤال سؤال مختصر، ومن أجل هذا السؤال ضحى المضحون، وصلى المصلون، وقام بالليل القائمون، وصام الصائمون، وتصدق المتصدقون، وجاهد المجاهدون، وأنفق المنفقون، وصبر عن الشهوات الصابرون، من أجل الإجابة على هذا السؤال المختصر. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، إي والله إنه سؤال عظيم، لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. اللهم يسره علينا يا أرحم الراحمين. ثم ساق له عليه الصلاة والسلام وشرع في بيان شرائع الإسلام وأركان الإسلام في الحديث الطويل المعروف. الشاهد من إيراد هذا الحديث، انظروا أحبابي في الله إلى سؤال معاذ بن جبل، لم يقل له: يا رسول الله، دلني على أسهل وأيسر الطرق في التجارة مثلا، وفي جمع المال مثلا، أو للحصول على المركز والمنصب مثلا، إنما كان سؤاله: دلني، أخبرني بعمل يباعدني عن النار ويدخلني الجنة. ويقول له الآخر: يا رسول الله، إني أريد مرافقتك في الجنة، أريد مرافقتك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك تريد شيئا آخر؟ قال: لا، ما هو إلا ذاك. فقال عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن المقصود أحبابي في الله أن المسلم الصادق الذي يرجو جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أن تتجاوز همته وأن تتجاوز نظرته حطام هذه الدنيا الفانية، وأن ينظر هناك، والعاقبة للمتقين، أن تكون همته دائما إلى جنة عرضها السماوات والأرض. بهذا ارتفع الصالحون، بهذا وصل ما وصل إليه العاملون والعابدون والمتقون في دين الله تبارك وتعالى. هذه الهمة وهذا الطموح العالي الرفيع السامي إلى ما عند الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحصله الإنسان دون عمل. وهذا الفرق بين الهمة العالية وبين الأماني. لو جلست في مكان هذا وأخذت أطلق بعض الأماني، أقول: والله أتمنى مثلا أن أحفظ القرآن الكريم، وأتمنى مثلا أن أحفظ صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وغيرها من الكتب، وأنا جالس في مكاني، ثم بعد ذلك لم أترجم هذه الأماني إلى عمل، بين قوسين بالتعبير المعاصر، لم أضع برنامجا عمليا لتحقيق هذه الأماني وهذا الطموح، إذن تكون هنا مجرد أماني. لا أوصف الآن أنني صاحب همة عالية. متى يوصف الإنسان أنه صاحب همة عالية؟ إذا وضع له طموحا وأمان ثم عمل وحققها، هنا يقال: فلان ذو همة عالية. وإلا الجميع عندهم أماني، ولا يعجز لا الصغير ولا الكبير ولا الجاهل ولا العالم ولا الفاسق ولا التقي ولا البر ولا الفاجر أن يضع له الأماني، سهلة. ولكن من الذي يستطيع أن يطبق هذه الأماني؟ هذا الذي يكون صاحب همة عالية. فالمداومة والاستمرار على طاعة الله تبارك وتعالى علامة خير وعلامة صدق مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك أحبابي في الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا وإمامنا وحبيبنا ورسولنا ومعلم الناس الخير بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، كان يداوم على طاعة الله تبارك وتعالى. قيام الليل مثلا، قيام الليل يقول الصالحون أهل القيام، وإلا نحن ما ذقنا طعمه، الله المستعان، نسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره. فنقرأ في كتبهم وفي سيرهم وفي أحوالهم في القديم والحديث أنه من أشد العبادات على النفس، ويحتاج الإنسان إلى صبر ومصابرة ومرابطة ومجاهدة للنفس ولهوى النفس. قال أحد السلف: كابدت نفسي وجاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة ولم أشعر باللذة الكاملة لقيام الليل، ثم تلذذت بعد ذلك 20 سنة أخرى. جاهد نفسه 20 سنة يجاهدها يقيمها رغما عنها. فالنفس كالفرس الهائج تحتاج إلى ترويض، جبلت على حب الشهوات وجبلت على الكسل والدعة والراحة، فيحتاج الإنسان إلى أن يروضها، أن يقيمها على أمر الله تبارك وتعالى. فأنت بين أمرين لا ثالث لهما: إما أن تقود نفسك إلى جنات النعيم، وإما أن تقودك نفسك إلى نار الجحيم، ليس هناك حال ثالثة. فإن كنت أنت فارسا لنفسك وامتطيتها وأقمتها رغما عنها على أمر الله تبارك وتعالى، سيكون المطاف بإذن الله دار النعيم، نسأل الله من فضله، لأن هذه ضرائب تدفعها وتكاليف باهظة، عندما تقيمها على أمر الله تمنعها من الشهوات المحرمة، تدعوك إلى النظر المحرم تغض بصرك وتقيمها على أمر الله، تدعوك للسماع المحرم تمنعها من ذلك، تدعوك للكلام المحرم، والكلام المحرم كما يقول أحد مشايخنا محبب إلى النفوس، سبحان الله، يعني التكلم في أعراض الآخرين والتفكه في المجالس، وفلان طويل وفلان قصير وفلان فيه وفلان ما فيه، كما هو موجود وشائع حتى في مجالس بعض الصالحين، هذا الأمر محبب إلى النفوس. والموفق هو الذي يستطيع أن يلجم لسانه بلجام التقوى والخوف من الله تبارك وتعالى. إذن مشاق، عوائق، فكل هذه يحمد الإنسان إن تغلب عليها، ويكون نهاية المطاف في جنة عرضها السماوات والأرض، نسأل الله من فضله. إذن المداومة على أمر الله تبارك وتعالى، أقول: وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وضربنا مثالاً في قيام الليل. قد أمره الله تبارك وتعالى أن يقوم الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إلى آخر الآيات. فكان قيام الليل في حقه واجباً صلوات الله وسلامه عليه، كان لا يترك قيام الليل لا في سفر ولا في حضر، هذه مداومة على طاعة الله. الوتر الذي حث عليه بقوله عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، كان لا يترك الوتر لا في سفر ولا في حضر، ولو بركعة واحدة أن يوتر الإنسان في آخر الليل، في أول الليل، في وسط الليل، في آخر الليل، من كل الليل أوتر، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ركعتي الفجر اللاتي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوافل على شيء من النوافل أشد تعاهدا من ركعتي الفجر. إذن كان يحافظ على هاتين الركعتين. أيضا لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه تركهما لا في حضر ولا في سفر. إذن المداومة على طاعة الله تبارك وتعالى. وجاء في سنن البيهقي بسند حسن قال عليه الصلاة والسلام إن لكل عمل شرة. الشرة يعني الإقبال، تقول أنت فلان يأكل بشراهة، بإقبال يعني. إن لكل عمل شرة، إقبال، كل عمل ديني أو دنيوي، حتى في الأمور الدنيوية. ألا ترى مثلا إلى حال الطالب في بداية الموسم الدراسي كيف يقبل ويقوم منذ الصباح الباكر ويجهز حقيبة المدرسة ويجهز هندامه وحذاءه ويقوم بالاستعداد على أجمل صورة. أول أسبوع أسبوعين غالبهم لوحده يستيقظ ويستعد لوحده، ثم لا يلبث إلا وأن يعني يضعف هذا الاستعداد. إن لكل عمل شرة، إقبال. الموظف عندما يستلم وظيفته انظر إلى حاله، يداوم أول الناس ويستعد ويجهز المكتب والأوراق والأقلام وهو على استعداد في استقبال جميع المعاملات. إذن لكل عمل شرة، حتى في أمور الدين وفي أمور الطاعة. انظر مثلا إلى الذين قد من الله عز وجل عليهم بالتوبة حديثا وتاب إلى الله، انظر إلى حاله، يريد أن يطبق جميع السنن، يريد أن يفعل جميع الفرائض دفعة واحدة، يريد أن يتصدق بجميع ماله، يريد أن يقوم الليل كله، أن يصوم جميع الأيام، وهكذا. إن لكل عمل شرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن لكل شرة فترة. هذا الإقبال وهذا الاندفاع طبيعي، سيعقبه فتور ولا شك، في أمور الدين وفي أمور الدنيا. ليس هناك أحد يستطيع أن يثبت على مستوى واحد طيلة حياته مهما بلغ من الصلاح والتقوى، أبدا، مستحيل، مستحيل أن يستطيع الإنسان أن يثبت على مرتبة واحدة من الصلاح منذ بداية التكليف إلى وفاته، استحالة. لا بد وأن تتخلل هذه فترات. طبيعة الإنسان يفتر. وإن لكل عام وإن لكل شرة فترة، فتور. ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. معنى ذلك أن هذا الفتور مقبول، مثاله، وكما يقال بالمثال يتضح المقال. شخص يصلي الصلوات الخمس في المسجد، ويصلي السنن الراتبة 10 ركعات في اليوم والليلة، أو 12 ركعة في اليوم والليلة، ويحافظ على قيام الليل وعلى صلاة الضحى، ويصوم الاثنين والخميس، واضح؟ ثم جاءته فترة أصيب بفتور لمعصية ارتكبها، لمخالفة فعلها، لظلم ظلمه الآخرين فدعوا عليه، لأي سبب كان أصابه فتور في هذه الطاعة. هذا الفتور أدى به أن يترك قيام الليل ولكنه يوتر، وأن يترك مثلا صيام الاثنين والخميس وبقي على باقي الطاعات، يصلي الصلوات الخمس المساجد، يصلي السنن الراتبة، صلاة الوتر، الضحى، ترك فقط قيام الليل وترك صيام الاثنين والخميس. هذا الآن أصابه فتور، أصابه ضعف بالنسبة لما كان عليه، ولكن هذا الفتور إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى الآن لا يزال هو في دائرة الخير وفي دائرة سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا فتور طبيعي، ليس هناك أحد ينجو منه أبدا. مثال آخر، شخص يصلي الصلوات الخمس في المسجد ثم أصابه فتور فترك الصلوات الخمس في المسجد وأخذ يصلي في البيت ويؤخر الصلاة عن وقتها، مثلا لا يصلي الفجر إلا بعد شروق الشمس، هذا الآن أصابه فتور، هل هذا الفتور مقبول أو غير مقبول؟ غير مقبول. إذن هذا الفتور أوقعه في خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد هلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت أي فترته إلى غير سنتي فقد هلك. إذن ما الضابط في الفتور المقبول والفتور غير المقبول؟ الفتور المقبول الذي لا يخرج صاحبه عن دائرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والفتور المحرم الذي يوقع صاحبه إما في فعل محرم أو في ترك واجب. واضح؟ أم أن توزيع العصير قد شد الانتباه؟ طيب، فإذن هذه المسألة وهي قضية الفتور لها علاقة وصلة وطيدة ورابط قوي مع موضوعنا، ألا وهو المداومة على طاعة الله تبارك وتعالى، لا بد أن يداوم الإنسان. طيب، لو سأل سائل منكم سؤالا منطقيا وقال: طيب يا أبو محمد، أنت الآن تكلمت عن أهمية المداومة على طاعة الله وحذرت من الفتور الذي يضاد ويناقض ويقطع هذه المداومة على طاعة الله تبارك وتعالى، طيب يبقى السؤال الكبير ولعلنا به نختم: ما السبيل؟ كيف أستطيع أن أداوم على طاعة الله؟ واضح الكلام؟ لو سأل الإنسان سؤالا بعد هذا السرد والاستطراد يعني الذي فيه نوع من البسط: ما السبيل إلى الاستمرار والمداومة على طاعة الله تبارك وتعالى؟ أولى هذه السبل الاستعانة بالله تبارك وتعالى، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. ولذلك الله سبحانه وتعالى أرشدنا في كتابه الكريم بدعاء مبارك، قال سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان عليه الصلاة والسلام وهو من هو في طاعة ربه وعبادة خالقه سبحانه وتعالى كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، تتشقق قدماه من طول القيام. من الذي يطيق قيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أعبد الناس لربه كما قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام. سألته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا رسول الله، أتفعل هذا يعني من هذا القيام الطويل وتتفطر قدماك وأنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذه من أعلى المراتب إخواني، من مراتب الشكر أن يشكر الإنسان ربه بجوارحه، كما قال الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ترى كل واحد يقول الحمد لله والشكر لله، أحسن في هذا لا شك أن هذا محسن، والأحسن أن يشكر بلسانه وقلبه وأن يرضى عن الله سبحانه وتعالى وقدره، والأعلى من هذا كله أن يسخر جميع جوارحه في شكر الله جل في علاه. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام قد بلغ هذا المقام، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أقوم الليل حتى تتفطر قدماي لست أريد شيئا من الله سبحانه وتعالى كما يفعل بعض الناس. لا يتوجه إلى العبادة إلا إذا كانت عند له عند الله تبارك وتعالى حاجة. إن قطعت هذه الحاجة لا تكاد أن تراه عابدا أو ساجدا أو ذاكرا أو داعيا لله تبارك وتعالى. فأقول من أعظم الأسباب وأولى الأسباب التي تعين الإنسان أن يستقيم وأن يداوم على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى ينتقل إلى جوار ربه الاستعانة ودعاء الله تبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم على هذه العبادة العظيمة كان يكثر من دعائه في سجوده، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن في هذا درس عظيم للاستمرار والمداومة على طاعة الله، أن نكثر من طلب العون من الله سبحانه وتعالى. ثانيا، من أعظم الأسباب التي تعين الإنسان على المداومة على طاعة الله الصبر، أن يصبر الإنسان. لا تظن يا عبد الله ولا تظن يا أخي الحبيب أننا نستطيع أن نتجاوز هذه الحياة الدنيا بسهولة ويسر، أبدا. هذه الحياة دار بلاء ودار اختبار. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. ما معنى ليبلوكم؟ قال ابن عباس: ليختبركم. إذن خلق ربنا الحياة الدنيا وخلق الخلق لاختباره لعبادته جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم من حكمته سبحانه وتعالى ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، حف الجنة بالمكاره وحف النار بالشهوات. لو لم تكن الشهوات محببة إلى النفوس فكيف سيظهر الفضل؟ كل واحد سيتركها. ولكن متى يكون الاختبار؟ متى يظهر الفضل؟ أن الشهوات مزينة ومحببة إلى النفوس ويمنع الإنسان نفسه، وأن الطاعات ليست بمحببة إلى النفوس ويصبر الإنسان عليها، هنا يظهر الفضل. إذن لا سبيل للاستمرار والمداومة على طاعة الله بعد العون من الله إلا بالصبر على طاعة الله. فالصبر ثلاثة أقسام لا رابع لها: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وأفضل هذه الأنواع الصبر على طاعة الله، لأن الصبر على أقدار الله ما يظهر فيه الفضل. قد يكون الإنسان بطبعه جلفاً، بطبعه يعني يتجلد، هكذا بعض الناس سبحان الله، كما جاء ذلك الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أحد الصبيان، يقبله، فاستنكر هذا الأعرابي هذا الأمر وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أو تقبلون صبيانكم؟ أو تقبلون صبيانكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله، اجلس أخي اجلس، اجلس شغلتني يا شيخ، اجلس اجلس. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم أقول هذا الغلام، فرآه هذا الأعرابي وقال له: أو تقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم قط. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ردا جميلا فيه تربية وتأديب لهذا الرجل ولأمثاله إلى يوم الدين. قال له: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يسوي فيك أنت بعد، أنت ما فيك طب، هذا ليس في يدي ولا أملكه لك ولا لغيرك، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ هذه رحمة، أن أقبل الصبي وأن أعطف على الفقير وأن أرحم الكبير، وأن رحمة. والذي لا يرحم لا يرحم، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذن أقول أحبابي في الله، بعض الناس يتجلد تنزل به أشد المصائب ربما لا تجود عينه بدمعة واحدة. إذن هذا صبر في الظاهر على أقدار الله، ولكن لا يحمد على هذا الصبر. هو ما صبر رضاء وقبولا لأمر الله، صبر لأن طبعه هكذا جلد، قلبه قاسي، إذن لا يظهر فيه الفضل. هذا النوع من الصبر، الصبر على أقدار الله. النوع الثاني الصبر عن معاصي الله، والصبر عن معاصي الله لا شك أنها مرتبة عظيمة، ولكن أيضا لا يظهر فيها الفضل بشكل واضح وكامل. لماذا؟ لأن هناك من الناس من يبتعد ويمتنع عن المعاصي ليس فقط امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، وإنما تنزها، واضح؟ ويقول هذا عيب، كما روي عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان كما قيل في سيرته أنه يقول عن نفسه: والله ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام. طيب، في إسلام واضح لماذا لم تزني يرحمك الله ورضي الله عنك، لأن الزنا حرام ولا تقربوا الزنا، يقول الله سبحانه وتعالى. لكن في الجاهلية وليس هناك قيود، وليس هناك يعني حرمات وحدود، وأنت من أغنياء الناس، ما الذي يمنعك من الزنا؟ إذن ابتعد في جاهليته لعفته وحيائه، هو الحيي رضي الله عنه وأرضاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. إذن الصبر عن معاصي الله لا يظهر الفضل بشكل كامل. بقي النوع الثالث وهو بيت القصيد، الصبر على طاعة الله. هذا لا يوفق له إلا الموفقون، نسأل الله من فضله، إلا الصادقون. وإلا لماذا يصبر الإنسان على طاعة الله؟ لماذا؟ ماذا يرجو من يعني لو لم يكن هذا الإنسان صادقا ويرجو ما عند الله تبارك وتعالى، لماذا يصبر على طاعة الله؟ ما الذي يجعله مثلا يقوم في ظلمة الليل ويعني يترك الفراش الدافئ في هذه الليالي الباردة، ويأتي ويتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يلبس أحسن الثياب ويتطهر ويتسوك ويذهب في ظلمة الليل إلى بيوت الله تبارك وتعالى؟ ما الذي أخرجه؟ وما الذي حدا به أن يقف هذا الموقف المبارك؟ رجاء ما عند الله تبارك وتعالى، وقس على ذلك. إذن لذلك قال أهل العلم: الأفضل أنواع الصبر الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، وهو من أعظم الأسباب بعد توفيق الله تبارك وتعالى المعينة على المداومة والاستمرار على طاعة الله تبارك وتعالى. فأكتفي بما ذكرت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى، وأن يوفقنا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا من المقيمين عليها ظاهرا وباطنا، وأن يختم لنا وإياكم بالحسنى، وأن يجمعنا على الخير دائما. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم وحد صف المسلمين واجمع كلمتهم على الخير يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.